موجة الفيسبوك. هي موجة حرية وعربية. عرب فيسبوك. عرب فيسبوك. تلتقون على هذه الموجة محمد الناصر، ومن الهندسة الإذاعية عبد الله محمود. السلام عليكم، أرحب بكم في هذه الفترة التي تستمر على مدى الساعة من استوديو صوت العرب من القاهرة، وفيها نقدم لكم عددا من صفحات الفيسبوك التي تميزت في عام 2018. أصحابنا في هذه الفترة هذه النجمة المتعلقة. خلينا فاكرين الأسبوع الماضي كان معانا صابر الرباعي، وأول لقاء مع مثقف وأديب كبير مصري يعيش في دلتا مصر هو الأستاذ سمير ألفي. أهلا بك أستاذ سمير. الأستاذ سمير الفيل احنا اخترنا صفحته من ضمن صفحات المميزة في عام 2018. ليه؟ أستاذ سمير بيعتبر صفحته مساحة لتقديم يوميات غاية في المتعة بيكتبها أديب مصري له باع كبير في إنتاج القصة وإنتاج الشعر والرواية، وهو الآن متقاعد. فأعتقد أنه كان لدي الوقت اللي بدأ يكتب فيه ما يحلو له. إذا كان متضايق بنشعر أنه هو متضايق على الفيسبوك، إذا كان فرحان بنشعر أنه فرحان، إذا راح قابل صحابه على هو بنعرف أنه قابل صحابه على هو. حياة سمير الفيل ببساطة على صفحته على الفيسبوك. أعتقد أن الصفحة دي هتكون مهمة لو بعد قرن كمان لما يأرخوا كيف كان يعيش المثقفون في مصر سنة 2018. أهلا بك أستاذ سمير. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. احنا حطينا صفحتك للقرن قدام كمان. ده يسعدني جدا طبعا. أهلا وسهلا. يا ريت دلوقتي عملتها مذكرات، يعني نقول انها مذكرات سمير الفيل يوم. أنا وجدت إن صفحات الفيسبوك مقروءة جدا، فهي بمثابة أنا خرجت معاك 2011، وأنت عارف إن بكتب شعر وبكتب القصة. طبعا إحنا مش عارفين، الناس كلها عارفة مش أنا بس اللي عارف يعني. فأنا عملها حاجات كتير جدا، عملها رفض حال في حالتي المعنوية، الكتابات الجديدة اللي أنا كتبتها، أشعار لزملاء ليا، بل إني عملت حاجة جديدة مثلا كأن بورصة أسعار أنزل أمكن سوق السمك وأقول لهم البلط بكام والحنشان بكام والبوري إلى آخره، وأنزل بقول مع مراد فرع يعني فروق التوقيت. أطرح مثلا زي النهاردة أسماء ناس بيعيشوا في البحار، فقال لهم سعد القرش ده كاتب، محمود كراميد كان مدير قصر خاص وهكذا. بعمل ايه يعني؟ انا بشوفها نوع من انواع ان انت بتتعرف على زملائك او اصدقائك على الفيسبوك مع قدر من المرح والبساطه، وقد تصل الى الفكاهه ساعات. يعني انت بتعمل مسابقات كمان؟ يعني واعمل مسابقات يعني يعني اقول مثلا احسن قصيده او احسن اغنيه لشادية من الشعراء اللي صحف في ذهنك، محمود حسن اسماعيل، ابراهيم ناجي الى اخره. ممكن اقول الكتاب اللي لصق في عقلك، واحد يقول لي نقود كان ذاكرت تولستوي، تشيكوف الى اخره. فانا بقى واجد ان ده شكل من اشكال التفاعل الصحيح وتوظيف الفيسبوك او غيره من ادوات التواصل الجماهيري يعني بشكل حلو. يعني بيجيلك اولا بتعرف الناس، تعرف افكارهم ماشيه ازاي. انت بتقدم من طبعاتك حوالين يعني مثلا الكتب اللي عجبتني هذا العام كذا وكذا وكذا. فانت بتطرح حاجات كتيره بحيث ما يصبحش الفيسبوك ده حائط مكه، ده بيبقى تعبير عن ما تفكر فيه. ما يبقاش ايه يا استاذ سامي؟ ما يبقاش حائط مكه يعني الناس يعني تعلن عن احزانها فقط. لا وده يمكن اللي نفعني فيه ان انا اشتغلت بالصحافه اليوميه في جريده كان اسمها اليوم 4 سنين، فاخدت ان انا ابقى موجود يعني شغل شغلي باول باول، ما بنفتكرش حاجه لثاني يوم. فالحقيقه انا كل ما اقابل حد الاقي ان انا مقروء على الفيسبوك اكتر مني مقروء كشعر او روايه يعني او قصه. بس انت شجاع يا استاذ سمير، لانك انت بتكتب كلام برضو عن الزوجه يعني ما بتخافش يعني، مش عارف ليه ازاي. هو جبت ان الفيسبوك يعني مقسوم اثنين، رجاله اللي في جنبه والستات اللي جنب. فانا من وقت للتاني يعني اضع كده فكاهه، وبعدين بعيد تقليب القديم اقول طبق البصاره الفول النابت، الاقي جمهور عريض جدا بيشجعني في المساله دي. يعني اتكلم عن الطبليه اللي كانت موجوده زمان، اتكلم عن النمليه اللي كانت موجوده، اتكلم عن وابور الجاء. يعني انا بحاول ان انا اقلب صفحات عن تاريخنا المشترك، عن حكاياتنا القديمه، عن نكته عجبتني، عن قصيده اثرت فيا. يعني انا ما انساش مثلا اغنيه المطر او شط المطر بدل شكل الثياب الناس ولاد صلاح عبد الصبور. ما انساش مثلا لغه الاي يوسف ادريس. وانا من وقت للتاني اتذكر احد اهل الاعلام او اتذكر عمل مصري ادبي عالمي او مصري او عربي واطرحه، اجد مشاركات واسعه جدا وبتبقى في الغالب خفيفه الدم. يعني طيب عايز النبي اعرف اخر بوست كتبته عن الستات ايه والنبي؟ لا يعني انا بقول انا بحب الفول النابت والسيده، بس انا حاجه بحب الفول النابت. لا بس انت كتبت حاجه عن الزوجه وقلت اوعى الزوجه باين بتحذر بعد جنب ده مش هقدر اقول دلوقتي. لا بس انت يعني هم في البيت ما بيقروش البوستات دي ولا ايه؟ انا بيقروا يعني، انا بقول لهم تعالوا اقروا في كذا. منزل مثلا صورة لابني حفيدي اسمه حفيدي الصغير يوسف ومع والده بتاعه. بتذكر ان حفيدي ده شبه جدي، تصور بقى يعني مش شبه انا ولا شبه. اي والله، والناس فعلا تدخل يعني تخطى الاب والجد وراح لابو الجد. ايوه انا مثلا امبارح دموع وفرح اثناء فرض اعلان نتيجه انتخابات اتحاد الكتاب اللي كان امبارح في المنصوره. ايه النتيجه والنبي؟ ما النتيجه ان في 3 افازهم، الدكتوره سمية عودة والدكتور علي الغريب وفتح البريشي. وكان الحضور مكثف وجيد. كان الانتخابات مع زملاء تاني ولا كانت بالتزكيه؟ لا مش بالتزكيه، لا في 7 افراد يعني 7 كتاب دول اللي حظوا على ثقه الجمعيه. والحقيقه كانت الاجمل فيها حاجه ان الناس خرجوا مبسوطين، والناس المتاخي يعني شكر وايد الناس اللي فازت، فكان جو جميل جدا. كويس يعني انتخابات بتعبر عن نضوج في نفسيه. الحقيقه وحضور كويس يعني. المرة دي كان عدد الحضور 48، ده يعتبر نسبة كويسة، يعتبر إلى حد ما يعني. من ضمنها كنت أنا والدكتور عز صالح وفكري داوود وحلمي ياسين ومجموعة يعني كويسة. تمام. من الحاجات اللي في الفيسبوك لو احنا رجعنا تاني، مثلا أنا بعمل إيه مثلا؟ من ضمن ما الأسماء التي تطلق على الأولاد والبنات على حد سواء؟ فدي ناس كتير داخلة. ده حمية جميل ده. يعني حد قايل بدر، بشرى، نضال، شمس، ايمان، حكمة، اقبال، امل، وهكذا. هي تقريبا ايه محاولة ان الذهن يفضل طول الوقت يعني بيفكر في اشياء، وبتبقى جميلة ان احنا نسترجع حاجات من تاريخنا اللي فات. اللي لفت انتباه برضو في الصفحة انك انت برغم يعني انه سمير الفيل ده كاتب معروف وكبير ومتحقق الى ان الصفحة برضو يعني مفيش كلام كتير عن سمير الفيل, يعني واخبر حضرتك عن كتابة سمير الفيل, عن اعمال سمير الفيل كده. لا يعني بتاع يعني سمير الفيل يعرفه من خلال كتبه, انما انا مثلا يعني انا رحت قعدت على القهوة يوم 10 يناير, انا كاتب ايه جلت مقهى لقيت قوي صباح يوم الخميس 10 يناير اول حاجه قراءه شعر انتصار جرنيكا بول ايروار ترجمه فؤاد حداد سلسله قصص العظماء ده راجل مغربي العربي بن جلون كان يتكلم عن عن فان جوخ, يتكلم عن زرياب, يتكلم عن ابو ريحان البيروني وبقول لحضور حلم ياسين وطلع مصباح صلاح عبيد وزميل الفيل وهكذا. وبعمل صور فكأن الناس بتشاركنا هذه القعدة اللي في ناس بتجيلنا على فكرة بتجيلنا من القاهرة واسكندرية وبورسعيد القريبة والمنصورة بتشاركنا هذه القعدة الجميلة اللي بتجمع ما بين الثقافة, تجمع ما بين الأفكار الجديدة, تجمع ما بين ان احنا بنتعرف على بعض. انا مثلا كاتب بص كده مثلا قريب ما جمع كلمة الحفة بمناسبة البرد بقى, فواحد يقول لك ايه بس انا جاي لي مزاج ان يبقى جمع مذكر سالم يعني يبقى لحفون, طبعا ما فيش حاجه اسمها لحفون, فناس بتدخل تقول لك الحفة, ناس يقول لك لحف, يعني في بالتحديد بيبقى فيه افكار جديده. لا والله انت فعلا يعني في الصفحه دي انا بستمتع وانا يعني بتابع التدفق المستمر, يعني يمكن كل نص ساعة كل ساعة بلاقي لك بوست نازل تقريبا تقريبا يعني مثلا من بوستات أستاذ محمد حد بيقول لي مالكش دعوة بالصقيع خليك في القصة قصيرة, فأنا بتدخل وهكذا يعني مالكش ايه؟ مالكش دعوة؟ كنت بقول يعني بص مالكش دعوة بالصقيع واحد بينصحني خليك في القصة قصيرة ده في مناسبة الموقع خليك في اللي انت متخصص فيه خليك اللي تفهم فيه يعني بالإضافة يعني مثلا أقول لك حاجة جلسة المقهى هذا الصباح كان 9 يناير قراءة ثلاث قصص من مجموعة تحريف منتصف ليل للكاتبة هبة السويسي, اللي بعدها قراءة قصتين اثنين من مجموعة مزيد من كل شيء أو لا شيء للكاتب حازم عزة سعد بعدها قراءة فصول من رواية أميلات منتصف الليل إبراهيم جدالله وكلشان البياتي عرقية قصيدة جديدة صلاح عفيفي وهكذا. كل يعني ده حصل في القعدة دي بتاعة القهوة اللي انت بتاعة القهوة بتيجي يعني بقول أغلبها يعني فأنا شايف إن عبوة جديدة اتحاد الكتاب زي ما لقيتنا أكتب عنها وهكذا. مثلا من ضمن الحاجات يوم 9 يناير ما أعظم كتاب بشري نازال يشعرك بالدهشة, ده ناس كتير جدا دخلت, حد قال المثنوي جلال الدين رومي النبي الجبران خليل جبران ارخص قال يوسف ازيز, حد تاني قال لا الف ليله وليله زميل حسين منصور, واحد قال دكتور مجد السيد 100 عام العزله, انت قلت ايه يا استاذ زوربا اليوناني, انت قلت ايه وهكذا, انت قلت ايه انا كنت اخد ثلاث حاجات في الحياه, اخد الحرابيش نجيب محفوظ واخد حاجه لدوستويفسكي كان بيتكلم سطر النفي والسيبيريا وفي كتاب مهم جدا أنصح أي حد إنه يقراه اللي هو المسيح يصوم من جديد بتاع نيكوس كاتزاكس كاتب اليونان العظيم دول يعني ثلاثة كتاب. طبعا في لا نستطيع أن ننسى نجيب محفوظ كل شغله يوسف إدريس الفريد فرج, لا بس إن هي هتختار واحد بعينه يعني هتختار عمل بعينه تختار واحد بعينه. أنا كاتب بص برضه بيقول لك إيه, أنا عامل صورة لي قديمة فبقول ايام راحت البال وقبل اكتشاف ان الارض كرويه تمام وعامل مثلا من البوستات اللي خدت تعليقات كتير طلعت فوق السطوح عند على طريق اغنيه شهيره زمان معروفه بتاع بدارة وبعدين ناس كتير جت كتبت بيكمل انت هنا بتستفز ملكاتهم الابداعيه بقى. ايوه الاقي واحد كاتب ايه مثلا لقيته زي الطيور لايف على غيري مثلا الى اخره واحده سطوع تطلع في البرديه ده انت تطير اخد بالك لقيت طير بيشرب من مسحه غيري وهكذا يعني هي انت عارف استاذ محمد ان انا يعني حتى الافكار الناس اللي بتطرحها دي في يوم من الايام هتبقى يعني وحده صغيره اكتب بيها نصوص القبصيه دي مهمه برضه اشوف اتجاههم ايه اشوفهم حتى زعلانين ولا فرحانين كده يعني فانا اقدر اقول يعني ان انا جعلت من فيسبوك يعني بالنسبه لي على وجه الخصوص كأن هي صفحة كشفة عن أفكاري عن حزني حتى الناس والله يقول لك انت زعلان ثلاث أيام اللي فاتوا ليه من خلال البوستات. بس في النهاية بعت قاعدة إن الحياة لابد تستمر إلى الأمام إن شاء الله. وبحط حاجة مهمة جدا، الوطن في عينينا دايما كمصريين، وبحط حاجة تانية إن إحنا أساسا بننتمي للإنسانية جماعة، ما محبش يعني إيه إنك تتخندق في موقع وتنكر الآخرين. خلاص إحنا وإحنا بنختم معاك وبنودعك، إحنا هنودعك بأغنية لفنانة عرفت بخفة الدم، يعني برغم إن صوتها جميل وأداها راقي. أنت بتحب نانسي عجرم؟ طبعا والله. بس كمان وما بتخافش تقول كده في البيت؟ لا يعني لا بس نحن ليلة مراد جدا برضه. خليها زينك بقى مرة قادمة. بتحب مين؟ ليلة مراد. ليلة مراد انا بعتبر ان دي ايه لا ليلة طبعا مقلة كبيرة جدا، وفي واحدة مقلة جدا وجميلة جدا اللي هي نازك، اللي هي عملت اغنية كل ده في قلبي، كل ده في قلبي جميلة وعليها يا حلو تحت التوتة. الناس دي بتعمل اغاني ايه الجمال ده؟ ولا واحد زي محمد فوزي، ده محمد فوزي ده الصورة لوحده. ده انت عايز بقى حلقه كامله عن الاغنيه والحاجات الجميله اللي انت اخترتها. انا ذوقك راقي، ذوقك حلو جدا. احنا لان احنا صاحبنا النهارده نانسي، فاحنا اخترنا اغنيه عن المصريين نانسي عجرم. الله يخليك، مع السلامه. هنقدمها لكم دلوقتي هي صفحة من المغرب. المملكة المغربية مجتمع يعني بيجمع ما بين العرب وما بين الأمازيغ في وحدة ونسيج رائع وجميل. هذا التنوع أفرز تنوع فني ونمط فنية جميلة، عمل الثراء في المكون الثقافي والمكون الفني المغربي والجزائري والتونسي بالتحديد. هناك الأمازيغ بيحبوا الأغاني العربية وليهم منتج أمازيغي. احنا اخترنا لكم صفحة من فنان محبوب على مستوى المغرب، سواء كان عند الناطقين بالعربية أو اللي بيغنوا بالأمازيغي. هو الفنان فنان شاب يعني بيخطو لخطواته، اسمه صابر نجاح. صابر احنا قلنا له ان صفحتك مميزة وفرح بهذا، ونشر خبر جميل على صفحته، فرحان بانه إذاعة صوت العرب بتقدمه لجمهورها كصفحة متميزة. أرسل لنا عبر تطبيق الواتساب رسالة وغنى لنا أغنية للراحل المرحوم عبد الحليم حافظ، وأيضا أهدانا أغنية من أغنياته عن رأس السنة الأمازيغية. دلوقتي هم بيحتفلوا بها كأمازيغ. نسمع الواتساب من صابر نجاح. معكم صابر نجاح، فنان أمازيغي من الجنوب الشرقي بالمغرب. بداية أود أن أشكر إذاعة صوت العرب بالقاهرة على هذه الالتفاتة الطيبة بمناسبة اختيار صفحتي المتواضعة صابر نجاح آر من ضمن الصفحات المتألقة في سنة 2018 من خلال مجموعة من الأعمال الفنية المتواضعة، من بينها نذكر أغنية تبرات وهي أمازيغية، كذلك أغنية تغوفي ويمة بمعنى الأم، وكذلك سيرة وطن من كلمات الأستاذ الإعلامي مصطفى خداد، والأغنية الأخرى جو موروكو التي قدمتها كهدية لمنتخبنا الوطني المغربي لكرة القدم، وذلك عقب تأهله لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018. وكانت آخر أغنية بعنوان تماجيت بمعنى الهوية الأمازيغية التي نعتز بها كثيرا نحن الشعب الأمازيغي. أعتبرها هدية مني لكل أمازيغي حر في بقاع العالم بمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة، وأقول لهم بالأمازيغية أسقواس النون دمكاز مرة إمازيغا. وبهذه المناسبة الجميلة أود أن أقدم لجميع المستمعين الكرام أغنية العملاق والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ العندليب، أغنية أول مرة على العود، وأتمنى أن ترضي ذائقتكم الفنية. شكري لكل الطاقم الساهر على قناتكم الجميلة إذاعة صوت العرب، ولشخصك أستاذي الكريم محمد ناصر الإعلامي البارز والفنان الأصيل، وكذلك أرشح أغنيتي الجديدة بعنوان تماجيت باعتبارها جديدة وهدية لكل الأمازيغ ولكم طاقم راديو صوت العرب ولكل المستمعين الكرام. شكرا لك. كلماتها يعني انه الامازيغي بيحب السلام، بيحب الخير، بيحب المحبة، بيحب العالم كله وقلبه مفتوح على العالم، وبيحب بلده المغرب. و الصفحة اللي هنعرضها الآن هي صفحة لمصري أصيل من دلتا مصر، من الوجه البحري. هو زميل له مجال يعني له باع في العمل الإعلام المحلي هناك في المنطقة اللي بيعيش فيها في الدلتا. وهو والده من قراء القرآن الكريم المشهورين هو الأستاذ محمد الشيخ. هو من أسرة يعني بتحفظ كتاب الله وفي نفس الوقت منفتح يعني على كل أشكال الثقافة. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذ محمد الناصر، وأهلا بكل المستمعين للبرنامج عبر الأثير في العالم العربي الكبير. تسلم. أنت في بلد إيه بقى؟ مدينة بلقاس. بلقاس، بلقاس، يا سلام بلقاس. في عندكم صديق وحيد البلقاسي؟ ده هو فنان تشكيلي من بلقاس بس بيقيم خارج بلقاس. خارج بلقاس بس هو احتفظ بالاسم بلقاس. نعم. صحيح. واحنا اعتبرنا صفحته من الصفحات المميزة الأسبوع اللي فات على فكرة. ديت يعني المتصفة جميلة. يبدو أنه بالقاس مميزين في كل حاجة. الله يعزك يا أستاذ محمد، ده من ذوقك. لا الخير. أنا بيعجبني في صفحتك إحساسك الأصيل بأخلاق المصري الأصيل. أنت دايما بتسأل على أصحابك ودايما بتترحم على الناس ودايما بتكلم الكلام اللي بيجمع مش بيفرع بين الناس، وبتحتفل بكل ظاهرة جميلة أنت بتلاحظها. يعني دي طباع المصري الأصيل يعني. الله يعزك. ده دورنا وده واجبنا ان احنا ورسالتنا، واحنا بنتعلم من حضرتك يا استاذ محمد. العفو، انا بتعلم من صفحتك وباخد بيانات كتيره عن حاله المصريين يعني في من خلال متابعتك لاصدقائك والاهتماماتهم ولمشاكلهم وحاجات جميله. الله يعزك. انا لفت انتباهي اخر بوست انت نزلته كمان، يعني عشان حتى نقول للمستمعين ليه الصفحه دي مميزه. البوست ده بيتكلم عن شخص عاش 104 سنه تقريبا، 105 سنه. هو طبيب ياباني وما شاء الله اخر صوره ليه يعني كان يعني تحس ان هو كمان يعني مش على وشك انه يموت، يعني مش مريض. أيوه. ولا الراجل دوت البوست اللي هو الموجود مع على صفحه الاستاذ محمد مكتوب فيه مجموعه من النقاط اللي هو اتبعها هذا الشخص او بينصحها هذا الطبيب الياباني الشهير اللي بيعتبروا اليابانيين اب روح لهم. في بعض النصائح ازاي انك انت طبعا عمار بيد الله، بس ازاي تعيش حياتك وانت صحيح وانت بحاله صحيه جيده يعني. نعم. ايه المكتوب في البوست يا مس؟ والله هو هنقول الاول ان الطبيب اسمه شيجاكي هينوهارا. ده طبيب ياباني مشهور زي ما حضرتك تفضلت وقلت، بيعتبروه في اليابان كنز اليابان وطبيب خارج المألوف. هذا الرجل عاش بين 1912 لحد 2017، يعني 105 سنة ما شاء الله. وكان مديرا لمستشفى مشهورة جدا اسمها سانت لوكاس. هو عمل وضع زي ما حضرتك تفضلت وقلت روشتة للشعب الياباني، فهنستعرضها كده. يا ريت بسرعة نستعرض النقاط اللي النصائح، لأن دي تصلح كمان نصائح للمصريين وللمغاربة وللخليج وفي أي منطقة في العالم حتى الأمريكان والأوروبا. هو بيقول يعني الإنسان عنده طاقة من المرح، فيعني اول نصيحه له عنده طاقه من المرح، يجب ان احنا ما نجهدش انفسنا بانظمه غذائيه او جداول صارمه. لازم اشاعه المرح دي اول نقطه. تاني نقطه بيقول يعني ان يعني الانسان من اي عرق او من اي جنسيه المفروض ان هو يعني هيعيش طويلا يعني. فلما هي يعني يتسنى له العيش لابد ان يكون الا يكون سمينا، ما يبقاش تخين. فهو كان بيتبع حمية غذائية. لو حبيت ان انا استعرضها ممكن اقولها. يا ريت نسمع. يعني الوجبة بتاعته ما اتغيرتش طول عمره. كان الفطار عبارة عن قهوة او حليب او عصير مع ملعقة زيت الزيتون. ده كان بيؤدي يعني مفيد للشرايين والجلد. الغداء كان بيتناول الحليب مع البسكويت، وكان بيعمل ولا يشعر بالجوع. العشاء كان عبارة عن خضار بعض السمك والأرز. وبيتناول أسبوعيا 100 جرام لحمة فقط خالية من الدهون. ليه الافتراء ده مبذر خالص. لا ما هو الراجل ده بيتفق مع مقولة ابن القيم اللي هي مراتب الغذاء ثلاثة. الحاجة والكفاية والفضيلة. والهدي النبوي زي ما انت حضرتك عارف يا استاذ محمد الهدي النبوي لرسول الله سيدنا محمد بحسب ابن ادم لقيمات يكون مطلوبا صحيح صحيح. فان كان لا محاله فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. صح صح صحيح صحيح. بيقول في النقطه الثالثه كلنا بيشغلنا المستقبل يا استاذ محمد. هو بيقول المفروض ان احنا نخطط للمستقبل ما نسيبش الحياه تمشي بينا. يعني هو قبل ما يموت كان عنده عام لقدام مليان محاضرات ومحاضرات وبالمحاضرات بتاعته. محاضرات بيتكلم برضو بيقول ان التقاعد لا ضروره له. ما فيش ضروره للتقاعد. هو انا بعتبر برضو الكلمه دي حقيقه لان الخروج على المعاش يا استاذ محمد بيعتبر خروج من الحياه. فالمفروض اي انسان بيخرج عن المعاش يشغل نفسه بعمل جديد او بشيء يشغله دائما بدنيا وذهنيا. نعم نعم صحيح. وبرضه هو عايزين نقول ان هو كان بيدي محاضراته ويعني اظل يعني يروح العياده بتاعته الى ان توفي يعني. دي حقيقه. يعني دي حقيقة. صحيح. يعني هو بيقول بيناشد الناس بيقول تقاسموا خبراتكم ومعلوماتكم مع الاخرين. يعني الانسان ما يبقاش اناني. هو تنو الحاضر كان بيحضر يا استاذ محمد زي ما حضرتك تفضلت وقلت 100 محاضره 100 محاضره من ساعه لساعه ونص. كان بيلقيها واقفا برغم ال 105 سنه. يا سلام يا سلام. يعني يقعد واقف المحاضره كلها وهو سنه 104 سنه 105 سنه بالظبط كده ما شاء الله. كان برضه يعني النصيحه رقم 6 كان مساله الكشف الدوري اللي احنا كلنا بنهملها ك يعني ناس في الحياة لصعوبة الحياة يعني. هو كان بيكشف كشف دوري فكان بيذهب للطبيب فلما الطبيب يقول له ايه في جراحة في جراحة عندك فكان يقول له ايه لو ان هذه الجراحة عند احد اقاربك او ابنائك او زوجتك هتنصحوا بيها. فهو كان عنده برضو ايه انه بيقول ان الاطباء مش عندهم علاج لكل شيء يعني. نعم بيحتاج ان هو برغم ان هو برضه زي ما احنا قلنا يعني قلنا ان هو 100 سنه كان بيقول يا جماعه للبقاء في صحه جيده اصعدوا درجه السلم بانفسكم يعني. وبتحضرني مقوله للشاعر يعني ابيات للشاعر احمد الشيخ بيقول يا حياتي انت اصلي ووفائي كلما زاد عنائي كنت طبي ودوائي. نعم. بعدين برضو بيقول ان يعني ايه النصيحة رقم 8 الشعر. هو كان بتعجبه قصائد لروبرت برونينج شاعر انجليزي. طبعا انت عارف الشعر الانجليزي له اشكال كده في الترجمة يعني بيقول هقرا ديت يعني بيقول انك يقول انك تحتاج الى وضع اهداف كثيرة لنفسك في الفن والحياة واذا كنت ستقوم برسم دائرة فيجب ان تكون ضخمة. ليه بقى؟ لأنه هو بيقول لك إن الإنسان مش هيبص للدائرة كلها لكن هيرى جزء معين هو ده اللي هيشغل اهتمامه لأن محيط الدائرة أبعد عن نظرنا وعن اهتمامنا الحياتي. جميل جميل. يعني هنا احنا هو بيركز على انه الحياه الصحيه سواء كانت طويله او قصيره لها علاقه بمجموعه من السلوك او مجموعه من منظومه سلوك يعني. جزء منها جسدي وجزء منها نفسي وروحاني. نعم. لانك انت بدات بالمرح يعني انت اول حاجه نصيحه قدها لانه لابد نكون يعني روح المرح بتتغلب علينا يعني حتى نستطيع نواجه. لازم فعلا نسيطر على الناس. الناس مكذبه الجبين ليه؟ يعني ابتسم للحياه. النهارده صعبه شويه بكره كويسه. الحياه يعني ما بتبقاش على وتيره واحده. صحيح صحيح. الالم بيتكلم في النصيحه رقم 9 عن الالم بيقول ان الالم شيء غامض. فبيقول يا جماعه المفروض ان احنا نعصر على شيء يغير هذا الوضع. فكان هو ايه اهتمامه بالموسيقى. تصور ان هو كان بيعزف مقطوعات موسيقيه للتخفيف عن المرضى. لو هو تعلم الموسيقى هو سن 60 تقريبا. هو في سن تعلم الموسيقى بعد التقاعد يعني 60 سنه وبدا يتعلم المزيكا ويتعلم. انا بيحضرني بقى الفنان التشكيلي محمد عبله. مارس العلاج بالرسم في سويسرا ومنح المرضى فرصة للتعبير عن أنفسهم ودي كانت شكل جديد للعلاج برضه مع حضرتك. بيقول يعني يا جماعة ان مفروض ان احنا نتخلى قدر الامكان عن الاشياء المادية. الله. يعني الواحد ما يشغلش نفسه اذا انتقل من مكان لمكان هيشيل مش عارف ايه معاه. مفروض ان الانسان يتخلص شوية من بعض اشياء واهتمامات. بيتكلم عن حاجة في اعداد المستشفيات, بيقول ان مفروض ان المستشفيات تبقى مجهزة لمواجهة اي طوارئ, وعلى اعتبار ان ايه ان ممكن تحصل حتى قدام مستشفى. صحيح. فما يقولكش لا ده مستشفى استثماري, مع ان الوضع ده كان عندنا معمول بيه, يعني معمول بيه في قرار وزير الصحة كان اعتقد حاتم الجبلي, قال لك اي حتى تقع امام مستشفى تفتح الابواب ودخول الجرحى. صحيح. استضافتهم يوم. صحيح. مهما صحيح. كانت درجة المستشفى. لا صح, دوالي الإنساني. صحيح. بعدين بيتكلم على العلم برضو, بيقول يعني ان يعني العلم وحده اللي يمكن يساعد الناس. يعني احنا بنحتاج جنب منه برضو, بيأكد الى ان يعني ارتباط وثيق بروحنا. احنا هندخل على اذان دلوقتي استاذ محمد, فاحنا بنقول لحضرتك يعني انت فعلا في حاجه مهمه تاني تحب تقولها في التعريف بهذا الطبيب شجاكي. انا كنت عاوز اقول ان هو يعني بيقول للعيش طويل, ان مفروض الناس يعني في اليابان كانوا لسن 60 سنة الدولة بتهتم بسن لحد سن 60. بعد كده المجتمع بيعمل على يعني رعاية الناس 65 سنة. هو عمل 18, بيقول ان هو بعد ما طلع عن المعاش اشتغل 18 سنة في اليوم 7 أيام في الأسبوع, وبيستمتع بكل دقيقة بيعيشها في حياته. واحنا بنقول لك شكرا. وانا بشكرك يا استاذ محمد على اتاحه الفرصه. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. وبشكرك على المقدمه الجميله. الله العافية. واحتفائك باهل بالاس. لا لا ازاي يعني. اهلنا اهلنا. الله يعزك. بس كنت هقول كلمه اخيره للدكتور صلاح شفيع, قراتها من كتابه السعاده هنا. بيقول السعاده تفاعل ذاتي داخلي ما بين كل انسان وظروفه. شكرا يا استاذ محمد, كل سنه وانت طيب, وفعلا صفحتك من الصفحات المميزه في 2018 استاذ محمد. انا بتشكر لحضرتك وشكرا لكرم الاستضافه والاحتفاء بصفحتي. تسلم, مع السلامه. شكرا. الله يسلمك. احلى سنين بنعيشها واحنا يا ناس عايشين, ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متواعدين. عرب فيسبوك. تلتقون على هذه الموجة محمد الناصر, ونستمر معكم في هذه الفترة التي نبثها على الهواء من استوديو صوت العرب من القاهرة, في استعراض عدد من صفحات الفيسبوك التي بدأناها منذ أسبوعين. كان الحقيقة كنا قررنا نحن نبدأ نخصص حلقة واحدة في نهاية العام 2018, لكن وجدنا قبول, وجدنا استحسان, وجدنا فرح من الأصدقاء اللي انتقينا صفحاتهم كصفحات مميزة في 2018, فقررنا ان احنا ايضا نستعرض عدد من الصفحات الاسبوع اللي بعده والاسبوع الماضي قبل الاسبوع ده دلوقتي, ومش عارفين بقى الاسبوع القادم هيبقى فيه ان شاء الله. معانا صفحة متميزة جدا من لبنان, هي السيدة فنانة تشكيلية درست في مصر على فكرة, هي السيدة حنان البارودي. السيدة حنان اختصت بتدوير ما يتبقى في المنازل وتحويله إلى أعمال فنية، واشتهرت بشكل كبير في لبنان وفي دول العالم، بتروح بتعمل ورش تدريب، يعني آخر ورشة أعتقد كانت في باكستان. ومن خلال صفحتها بنعرف إنه ما فيش شيء يفضل وحش على طول، يعني احنا ممكن نغير الشيء الغير جيد دائما الى شيء جيد من خلال القيمة اللي بتبثها هذه الصفحة، صفحة الفنانة اللبنانية حنان البارودي. حنان كتبت، يعني ارسلت لنا على تطبيق الواتساب هذه الرسالة: اتمناها سنة خير وبركة على الجميع. في هذه المناسبة أحببت أن أعرفكم على تخصصي وخبرتي في الإبداع البيئي، أي ما يخص المهملات المنزلية التي تخرج من المنازل لتملأ المستوعبات في الشارع: كرتون، فلين، معادن، المعلبات، ثياب قديمة وغيرها، كلها تصبح قطع فنية رائعة بلمساتي، مثل طاولات وكراسي، مزهريات وإلى آخره. هذا هو فني الذي أفتخر به ليكون أساس لمنزلي ولمنازل عديد من أصحاب الذوق البيئي الرفيع في لبنان وكل البلدان التي عرضت بها فني. أشكر الصديق خبير الخبر والكلمة المفيدة والجميلة الأستاذ محمد ناصر، وكما أشكر والدي اللذين أوصلاني على ما أنا عليه الآن رحمهم الله. كل سنة وجميع الأحبة بخير وطمأنين. حنان بارودي من لبنان. وأنا بين إيديك محتاجة إيه؟ في حاجة أكبر من كده، وأنا عمري كنت أحلم في يوم أعيش حياة بالشكل ده. وأنا بين إيديك محتاجة إيه؟ في حاجة أكبر من كده، وأنا عمري كنت أحلم في يوم أعيش حياة بالشكل ده. وأنا بين إيديك محتاجة إيه؟ في حاجة أكبر من كده، وأنا عمري كنت أحلم في يوم أعيش حياة بالشكل ده. كل اللي فات طول عمري فات ومش بإيدنا الصعب. ده عنوان اخترناه لنقدم به هذه الصفحة من ليبيا. طبعا ما فيش أصعب من الظروف اللي بتمر بها ليبيا على أي دولة في العالم، لكن بالرغم من هذا في فنان، الفنان دوت مصر على الإنجاز وعلى العمل وعلى تقديم فن راقي يفيد بمجتمعه، وفي نفس الوقت هو يمارس الملكة اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها له. هو الأستاذ المخرج والممثل الليبي رمضان المزداوي، وصفحته حقيقة صفحة يعني فعلا بتعطينا انطباع بأن ليبيا إن شاء الله يعني تتخطى إن شاء الله قريبا يعني عثرتها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا للاستضافة الكريمة أخي وصديقي الإعلامي القدير محمد الناصر. شكرا لكل المستمعين في إذاعة صوت العرب من القاهرة لتواصلهم الدائم طبعا معنا، الكاتب والممثل والمخرج الليبي رمضان المزداوي. بخصوص السؤال اللي قدمه الأستاذ محمد الناصر، ماذا قدمت للعام 2018؟ الحمد لله قدمت العدد من الأعمال التلفزيونية للتلفزيونات الليبية، وانتهت الرحلة لفيلم الحلم اللي تحصلنا به على العديد من الجوائز سواء كانت عربية أو دولية، والإشادات ببعض المحافل الدولية. شرعنا في تنفيذ فيلم خروج وعودة لفكرة الدكتور محمد المسماري. طبعا من خلال مشاركاتنا في المهرجانات الدولية للمهرجانات السينمية، كنت عضو لجنة فرز ومشاهدة بمهرجان وسط للأفلام السينمائية بدولة العراق، وعضو لجنة تحكيم بمهرجان ديالة السينمائي في دورته الرابعة الذي انتهى من حوالي أسبوعين. رفقة الفنان القدير والمخرج الأستاذ علاء نصر كرئيس للجنة التحكيم، وعدد من الأخوة الفنانين من عدد من الأقطار العربية، رفقة زميلتي الفنانة القديرة خدوجة صبري من ليبيا. كانت المشاركات الدولية في هذا المهرجان كبيرة وجادة. طبعا كل الأفلام في هذا المحفل كان من الإخراج النسائي. خصوص الجديد إن شاء الله سنشرح الأسبوع القادم إن شاء الله بتنفيذ فيلم رواية قصير للكاتب الإنجليزي إيد والاس، سيناريو الأستاذ القدير الدكتور صلاح قويدر، والإخراج لي أنا شخصيا. أتمنى التوفيق إن شاء الله في هذا العمل، وفي عمل ضخم تلفزيوني مسلسل زنقة الريح إن شاء الله سيأخذ صدى كبير هذا العام من ضمن الأعمال الليبية الكبيرة الضخمة والإنتاج الكبير، للمخرج أسامة رزقي وللكاتب عبد الرحمن حقيق. في صفحة من تونس، صفحة اسمها عشاق الأثير، وهي صفحة خاصة بنقد البرامج الإذاعية، أنجزتها صفحة غاية في التميز فعلا في مجال الفن الإذاعي للشاعرة التونسية نجاة سلامة، لكنها ما عرفتش ترسل إلينا بسبب بطء الإنترنت عندها، إنها ترسل لنا رسالة على الماسنجر أو على الواتساب لكي نستمع إليها الآن وهي تتحدث عن صفحتها. من الصفحات الجميلة الرائعة المصرية اللي احنا يعني فعلا بنشعر بأدي مصر رائعة وجميلة من خلال صفحة الأستاذة حنان خرشد. أهلا بك أستاذة حنان. أهلا بحضرتك، ازيك أستاذ محمد؟ الله يخليك، ازي حضرتك. أولا أنت مستمعة رائعة للصوت العربي، احنا نعلم ذلك. الأمر الآخر أنك أنت مصورة يعني لك يعني باع طويل في التصوير، بتختاري زوايا تصوير جميلة، وكمان قدرتك على أنك أنت بتلتقط المكان الطبيعي الجميل اللي هو في مصر، وبتنقولي لنا صراحة حاجة جميلة. الله يخليك، شكرا قوي. الله يخليك. مصر طبعا جميله وكل الاماكن فيها حلوه قوي. انا عندي في الصفحه يعني اجانب كتير، فانا بحب قوي ان انا اشجع السياحه لمصر، فبحط صور على طول يعني سواء انا كنت انا اللي مصوراها او من الانترنت. يعني انت احيانا بتنتقي من الانترنت بعد الصور. ودايما بكتب لو انا كنت مصوره الصوره بكتب من تصوير يعني. وبحب اشجع كمان السياحه الداخليه، دي مهمه جدا. طبعا احنا كلنا محتاجين ان احنا نشجع السياحه الداخليه والسياحه الخارجيه كمان. انا زرت واحد سيوة وصورت صور فيها كتير، وكل المصايف، وبتمنى اروح النوبه ان شاء الله. انت هتاخدي لقطات جميله رائعه من النوبه على فكره. حسيت بخطه جديده. لازم انت كمان في الشتاء. بحب احط حضرتك يعني اي حاجات فيها بطولات مصريه رياضيه. دي تبقى حلوه برضو الناس يعرفوا ان مصر بتاخد بطولات رياضيه كويسه. إذا كان في مثلا بحط فيديوهات تنمية بشرية بتحث على العمل أو بتدعو للتفاؤل وعدم الاستسلام لليأس يعني مثلا، بحط حاجات علمية يعني. أنا عاملة الصفحة كأنها مجلة يعني كل الحاجات اللي انا بحطها يعني بتعكس حاجات انا بهتم بيها, يعني الحاجات العلميه والطبيه والتغذيه الصحيحه. يعني على فكره على ذكر النوبه, انسب وقت انك انت تزوري فيه النوبه دلوقتي. لانه هناك الجو هيبقى اكثر اقل بروده, يعني اكثر دفن, وفي نفس الوقت هتستمتعي بالطبيعه الرائعه في اسوانيا. المناظر هناك جميله والالوان بقى والبيوت تقدري تاخدي لقطات جميله. شدي حيلك انت وصديقاتك, انت معاكي مجموعه صديقات برضو متميزات بيحبوا السفر زيك تقريبا. يعني انا عايز اقول لحضرتك انا بهتم برضو, يعني ان انا مثلا لو قريت كتاب بكتب ملخص عن الكتاب دوت عشان اشجع الناس على القرايه. يعني بهتم بالجانب الرومانسي لانه طبعا جانب منسي يعني قوي في الحياه العمليه اللي احنا فيها, فاحيانا بحط شعر مثلا سواء انا كاتباه او جايباه على مع موسيقى او حاجه زي كده. بحب احط المناظر الطبيعيه معها موسيقى برضو جميله كده. في ساعات فيديوهات بتبقى زي انقاذ للناس, بيعملوا تنفس صناعي مثلا حد في موقف معين او حاجه. في معلومات عامه بقى سواء تاريخيه بقى او عن المأكولات او اي حاجه من الحاجات زي كده يعني. فبحب ان الصفحه تبقى زي ما اكون مجله. بس انت برغم انك انت مستمعه, اعرف انك انت مستمعه لا يعني لشق لها غبار كما يقول الراديو, الا ان يعني بوستاتك عن الراديو قليله. ما انا بسمعه بقى بسمعه وانا بعلق بقى في الصفحات الشخصيه, بقول لهم مثلا رايي في البرامج بتاعتهم او حاجه زي كده. اي حاجه مثلا عن مصر حديثة بتحصل زي مثلا المسجد الفتاح العليم والكنيسه في العاصمه الاداريه الجديده, احط مثلا صوره عنهم واحط فيديوهات عنهم. يعني بحب اعرف الناس اللي بره ان احنا يعني احنا بلد متقدم, مش مجرد اهرامات وحاجات بس. هو واضح من استاذه هنان, واضح من صفحتك انك انت بتحبي مصر الجميله, مصر الحلوه, مصر المتالقه. في بعض الاشخاص يعني على الفيسبوك بيحبوا الجانب الثاني من مصر, يعني بدعوى ان هو بيوجه نقد. طب يعني ممكن يوجه نقد بس ممكن ما يبقاش كله على طول سيء. لا ما بحبش النقد الكثير ده, انا بحس الناس بيحسوا بالياس لو كل شويه يلاقوا حاجات سلبيه على طول. لا انا بحب النظر الايجابيه. الى خطا ما على صفحته على الفيسبوك على سلوك سلبي يوعي منه, لكن في نفس الوقت انه ما دام حط سلوك سلبي يحط سلوك ايجابي جنبه. انا احيانا برضو بكتب يعني حاجات يعني ممكن تكون حاجه سلبيه بس بكتبها في اطار صح, مش اطار هجوم يعني, بكتبها يعني عشان فعلا تصلح. انا عن نفسي كتبت بوست من يومين ثلاثه على سائقي التاكسي في القاهره وفي الجيزه ما عجبونيش صراحه, انا بركب معهم حاليا دلوقتي شويه. يعني سلوكهم مش عاجبني صراحه, سواء كان من انضباط العداد او من مبالغتهم في الاجره. ده واقع احنا بنقول عليه عشان ننبه عليه, لكن في المقابل ان انا ملزم ان انا اقول الحاجات الصح برضه واقول الحاجات الايجابيه. لان احنا مش عايشين يعني في جنه, عندنا اكيد الحلو عندنا الوحش يعني. وكمان احنا بنمر بمرحله يعني برضه مش سهله في مصر حاليا يعني. بس انا بزعل قوي بقى من الناس اللي يحطوا حاجات يعني كلها حزن قوي زياده عن اللزوم, يحطوا كل شويه بوستات فيها حزن كده وغم يعني. هو يبان من البوست. هل انت بتهدف الى احباط الناس ولا الى الوعي, بس الوعي داخل الناس هنا بتفرق. لو انت بتهدف الى الوعي يبقى من حقك انك انت هيبان في طريقه صياغته للبوست بتاعه, وانه لكن لو اذا كان عايز يحبط الناس متعمدا فهيبان برضو من طريقه صياغته للبوست او استخدامه للصوره. او انا مش عايز الناس يقعدوا يقلبوا المواجع على بعضهم يعني. كل شويه حد مثلا توفى يقعد 50 بوست على وفاه الامه او 50 بوست على وفاه الاب. ارحموا الناس. مثلا يعني في حاله وفاه الامه او الاب يعني يكفي بوست واحد والناس تعزيك وخلاص يعني. لانه بيقلب المواجع على الناس بقى يعني. كل واحد عنده اب وام متوفيه مثلا. لا انا فعلا انا صراحه بتعجبني جدا صفحتك, كمان يعني ملاحظ فيها ان هي صفحه عارفه الايجابي فيها كبير جدا. انا بهتم فعلا بالجانب الايجابي والطاقه يعني الايجابيه مش السلبيه اللي تحبط الناس. لا انا عايزه الناس يحسوا ان في امل في المستقبل. دراستك ايه يا استاذه حنان؟ بكالوريوس علوم. علوم, ده انت احنا ممكن ناخد بوستات علميه كمان خطيره بعد كده. انا مهتمه فعلا بالجانب ده جدا. بوستات يعني انت ممكن بتنزلي بوستات برضو علميه. يعني حضرتك اللي يعني في كان اخر بوست حطاه كل جزء في الجسم ايه الـ يعني حاجه معينه في الغذاء بتفيده. المخ مثلا عين الجمل او الجزر بشكل القرنيه بتاعت العين وهكذا يعني. لا ده برضو مهم توعية انها ده الوعي المطلوب يعني. هو الصفحة ما فوت تبقى كده يعني تبقى مفيدة مش تبقى مجرد حاجات كده بنحسيها بوستات نسوية خاصة باهتمامات الستات وزي الملابس وزي المطابخ المطبخ وزي ولا ما بتنزليش؟ انا بشترك طبعا في حاجات كتير زي كده بس ما بنزلش الحاجات دي كتير يعني. ممكن انزل حاجات قليله جدا جدا منها بس انا بحس انك بتهتمي بديكور المنازل يعني. اعتقد اني شفت لك بوستات برضو عن البيت وعن تنظيم البيت. عندي الجانب الفني برضو بحب قوي كل اشغال اليد يعني الكرشي والحاجات دي. انت ما بتعمليش؟ انا اخمن انك انت ما بتعملي. لا صح؟ شفت ازاي؟ لا مفيش اي كلام في البوست في الصفحه بتاعتك عن مهنتك. لا إلا أنا ربت بيت وربت بيت بتحب السفر يعني كل شوية في بلد أو في عايز أنطلق أنا أروح نفسي أزور كل بقعة في مصر وأصورها بنفسي يعني دي حاجة يعني هتسعدني جدا. ربنا يسهل لسه مش عالم وفي النوبة وفي حتة تانية. طب أنا هنتهز الفرصة إحنا يعني لأن فاضل معنا دقيقتين ثلاثة كده هنخليك تختاري أنت صفحة مميزة من صفحات أصدقائي. مين من أصدقائك صفحته مميزة؟ أنا مش عايز أزعل حد بقى أنت كده هتخليهم يزعلوا مني. لا أنت تختار واحدة كده صفحة لصديقة. أنا هختار صفحة لدكتور عبد الهادي مصباح لأن هي صفحة قيمة جدا. وكمان أنا الأدمن بتاع الجروب بتاعه. فطبعا متحيزة بقى وبلاقي طبعا على طول معلومات طبية وإرشادات عن مثلا عن نزلات البرد و كل الحاجات اللي احنا حاليا في الجو اللي احنا الجميل اللي احنا فيه دوت محتاجين يعني معلومات وحاجات كده نشرب حاجات دافيه بقى. دي صفحه خاصه باسمه هو ولا اسم كده؟ صفحه خاصه وفي نفس الوقت فيه بقى له جروب تاني انا الادمن بتاعته يعني. والاسم مكتوب باللغه الانجليزيه من صفحته الشخصيه باللغه دكتور عبد الهادي بن صحه بالعربي بالانجليزي في الجروب اصدقاء دكتور عبد الهادي بن صحه. طب انا عايز صفحه لصديقه ليك عشان نفرح. انا ممكن حنان عبد الحميد عبد الحليم حنان عبد الحليم هي اللي قرأت نشرة الأخبار. بحبها طبعا جدا زميلتنا وزميلة في القناة الأولى. هي كاتبة في نفس الوقت وبحب صفحتها بتكتب يعني أسلوبها حلو قوي في الكتابة وبتكتب عن الكتب اللي هي اللي بتألفها وطبعا والدها الله يرحمه أستاذ كبير محمد عبد الحليم عبد الله الكاتب الكبير فصفحتها مميزة وأنا بحبها قوي. أهلا بيك. احنا وصلنا لختام هذه الفترة بنشكرك وفعلا صفحتك كانت مميزة في 2018 أستاذة حنان خرشي. الله يخليك شكرا. مع السلامة. مع السلامة. لو سألتك انت مصري قولي ايه قولي مصري ابني مصري ابني مصر الله عليك. لو سألتك انت مصري قولي مدى الساعة من استوديو صوت العرب من القاهرة. تحياتي للزميل عبد الله محمود من الهندسة الإذاعية وتحياتي للفنانة الرائعة نانس عجرم اللي صاحبتنا أغنيتها على مدى الساعة. وللزميل محمد عبد الوهاب اللي كان معنا في خلال هذه الفترة ودائما نلتقي معكم على خير إن شاء الله. محمد الناصر أبو زيد. ليها أصل، كل موضوع له حكاية. اختراع أو اسم شارع ولا حكمة في أي غاية. ليها قصة وراح نقولها من البداية للنهاية. وبكده تعرف معانا هو ايه أصل الحكاية. على موجات صوت العرب من القاهرة، أصل الحكاية. أصل الحكاية مع هالة رضا. أيها الإخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من أصل الحكاية. معنا معكم في هذه الحلقة الأستاذ عماد مهدي، عضو اتحاد الأثريين والباحث الأثري. أستاذ عماد أهلا بك عبر موجات صوت العرب. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ المستمعين. كما هناك الكثير من الكلمات العامية أو الكلمات القديمة التي نرددها في حياتنا اليومية، أيضا هناك أقوال أقوال مأثورة. انفتى كلميري اتمرمغ في ترابه، التالتة تبتة امسك الخشب، كلام كتير وأقوال كتير، وبطبع كل مقولة لها حكاية وليها أصل. أكيد طبعا احنا بس حبة الرمل اللي احنا دسين عليها دي لها قصة تاريخية، يعني مفيش حاجة في بلدنا ولا في حياتنا إلا ما ليها، ما جاتش من فراغ. لا ما جاتش من فراغ، يعني هنا الأصول والجذور طبعا احنا شعب عريق في كل شيء وفي كل كلمة بيقولها، يعني الكلمة تاريخ والله بجد، يعني الكلمة اللي الطفل بيقولها حتى دي وراها تاريخ وراها قصة. من الكلمات بقى المقصورة دي مثل دواء إن كان في خطأ، انفتك الميري، هي مش الميري، هي الميرة. الميرة دي أصل الكلمة، انفتك الميرة اتمرمخ في ترابه. الميرة دي عبارة عن نوع من أنواع القمح، وذكرت في القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف لما حصل الجفاف وجم مصر خدوا القمح، فالقمح من أسمائه الميرة. فالقصة دي بتعود إلى العصر الروماني واحتلال الرومان في مصر، وكانوا مصر كانت سلة غذاء العالم، فاحتلوا مصر وكان القمح يزرع في مصر طبعا رقم واحد في العالم، وكان يصدر بالكامل إلى روما، وكان ممنوع على أي مصري إنه يجي ناحية القمح اللي هو الميرة دي. فالمصريين الغلابة عملوا إيه؟ كانوا بعد ما بيفضوا الشون ويصدروا القمح إلى روما، كانوا بيخشوا الصومعة ويتمرمغوا في تراب الصومعة بحثا عن الميرة. فمن هنا جاء المثل ده، إن فاتك الميرة اتمرمغ في تراب. ولكن أنا بحنا فعلات المصريين بتاعتنا وبعض المحافظات الإقليمية عندنا محورين المثل، وبقى بدل الميرة بقت الميري. لا وبقى ينسب لمواقف تانية دلوقتي، مواقف العمل في الجهاز الحكومية. لا لا لا، كلمة الميري دي كلمة خاطئة تاريخيا، ولكنها أصلها الميرة اللي هي أحد أنواع القمح. فكان بيدخل الصومعة مصر يعني شوف يزرع ويحصد ويتعب، في الآخر يتمرمى في تراب بحثا عن عشان ياخد القمح. يعني شوف بقى، تخيل حضرتك يمنع المصريين، يعني الشعب المصري ده قاسى كتير جدا في تاريخه، يعني يزرع القمح وياخده غصبا عن المصريين ويصدره إلى روما يأكل بيه الشعب الروماني والمصريين يعني ما يستفيدوش بيه. فكانوا بيخشوا الصومعة بحثا بقى يتمرموا جوه تراب الصومعة يطلعوا القمح ده منها اللي هو الميرة. يعني اتطور بتغيير الكلمة من الميرة للميرة بقت الميري. وذكرت زي ما قلت لحضرتك في القرآن، ده بقى بيدينا هنا دلالات ان اللغة المصرية القديمة أثرت على اللغة العربية، أثرت على حضارات كتير جدا كمان، يعني لما تذكر في القرآن التالتة تاب طبعا مفيش حد مش عارفها في مصر، يعني دايما ايه اي حاجة التالتة تاب، فشلت الأولى فشلت الثانية فبيختمها دايما يقول لك خلاص المحاولة الأخيرة تبقى التالتة تاب. القصة بتاعت التالتة تاب دي تعود إلى عصر نهاية المماليك في مصر وحادثة إعدام تومان باي. تخيل بقى حضرتك التالتة تابتة دي ليها علاقة بإعدام تومان باي. اللي حصل إيه؟ طبعا تومان باي يعني من أكتر المماليك حبا لمصر والشعب المصري، واللي جاهد العثمانيين لما حاولوا يخشوا مصر وقاوم رغم أن ضالة الجيش بتاعه، قدر يقاوم حبا في تراب مصر وحفاظا على الشعب المصري، فأحب المصريين جدا. فلما مسكوا العثمانيين قرروا إعدامه على باب زويلة، فاهتم بين المصريين جدا ووقفوا طبعا في نظرة وداع أخيرة لهذا السلطان المصري الأصيل تومان باي. فقال لهم اقروا لي الفاتحة ثلاث مرات، وبالفعل قروا لي الفاتحة ثلاث مرات. الغريب بقى اللي حصل هنا ان في المرة الأولى الحبل اتقطع لما جمع الدموع لها على باب زويلة، الحبل انقطع. تاني مرة الحبل فك. في المرة الثالثة عملوا ايه؟ تبتوا الحبل. فلما تبت الحبل اتعدم 8 بايولز من هنا الثالثه تبت. تبت جايه من التاكيد على ربط الحبل يعني. لانه تبت احكام الحبل. فمن هنا جت وفضلت عايشه معانا يعني عايشه بنتكلم في العصر المملوكي فضلت عايشه معانا الثالثه تبت. وبنرددها مش عارفين اصل الحكايه ايه وهي للاسف بس احنا عارفين معناها ان التالتة يعني وزي ما تيجي. فهي فعلا كانوا لما تبتوا الحبل اتعدم تومان باي رحمه الله عليه وحزن عليه الشعب المصري جدا وبكوا. بس كانت الغريبه ان هو يقول لهم يقولوا لي فتح 3 مرات والحبل يعني 3 محاولات برضه ذكر برضه المحاوله الثالثه كانت 3 مرات. فمن هنا بقى ايه يعني رسخت في اذهان المصريين. ولو هنتكلم بقى عن تومان باي واحد ابواب القاره باب زويلة في برضه حاجه بتتقالها الذوق ما مشيش من مصر كلمه برضه يعني بتتقال. لو رحنا عند باب الفتوح هنلاقي في طريح موجود على باب الفتوح اخضر كده. ده طريح لواحد شيخ اسمه حسن الذوق. الراجل ده كان من الاولياء الصالحين وكان بيتعرض لبعض المضايقات الاطفال في الشوارع وبتاع. فقرر ان هو يسيب مصر ويخرج من ابوابها فمات على باب الفتوح. فلما مات عملوا له الطريح بتاعه فجات المثل هنا برضه الكلمه الذوق ما مشيش من مصر انه ما خرجش من مصر. خدناها بقى انها صفه الذوق زي الكرم زي الشجاعه كده بس هو كشخص كانت لا تنتسب الى الشيخ حسن الذوق اللي اتدفن من تحت عتبه الباب لانه ما خرجش من مصر فعلا ومات في مصر. يعني هو حب يسيب مصر ويمشي في الناس بتحب عم حسن التشيخ. هو دايما الذوق في مصر مش هيمشي من مصر طبعا الذوق ما مشيش من مصر. كتير في مواقف بنخشى فيها الحسد او موقف كتير كان هو كويس فبنقول ايه امسك الخشب او بتتكلم مع حد بتمدح فيه او بتذكر فيه مزايا كتير ونقول امسك الخشب. بالظبط فعلا. والله انا من كم اسبوع كده كنت قاعد على بتفرج على احدى البرامج الفضائيه فلقيتهم بيتكلموا عن الموضوع ده امسك الخشب وكميه الفتي بقى في مصر وكل واحد يطلع بكلمه يا جماعه مش كده كل حاجه ليها حدوته وليها قصه تاريخيه. فكنت قاعد هتجنن عايز ارد مش عارف فرصه بقى ان احنا نرد على نوضحها. امسك الخشب دي بتعود الى العصر القبطي في مصر. طبعا احنا عارفين قبل دخول الاسلام كانوا الاقباط والمسيحيه دخلت مصر فيعود الى العصر القبطي وهو يرمز الى الصليب. الخشب في معتقد الديانه وقتها ان ده بيحمي الانسان من الشر وبيحميه من الحسد. فجت من هنا امسك الخشب وفضلت عايشه معانا برضه. هنشوف هي جايه لنا من العصر القبطي عايشه معانا بيقولها المسلم وبيقولها المسيح وبيقولها كل الطوائف في مصر كل الناس بتقولها امسك الخشب. ولكن اصلها بيعود الى الصليب. الصليب البابا اللي هو بيحمي في المعتقد انه بيحمي الانسان من الشرور ومن الحسد ومن كل الاضرار دي. وبدات انها تكون متداوله بين الناس بقى عايشه معانا بقى مع مصر مصري ومسيحي. واحنا ما فيش بقى كلمه مسلم ومسيحي هو مصري لا الاقوال كلها زي في اقوال لقبطيه وقديمه فرعونيه يعني. على سبيل المثال حتى في اغنيه شهيره جدا بيرددها الاطفال من اقوال برضو ماسوره ليه حادي بادي يعني يعتبر حضرتك دي لها قصه برضو يعني بتعود الى العصر القبطي. لما كانوا بيقفوا في طوابير في الكنيسه كانت الكنيسه بتصرف الادويه وبتصرف الغذاء وكانت الكنيسه خدتها من المعابد المصريه قبل دخول المسيحيه مصر. كانت برضو المعابد مسؤوله عن غذاء المصريين. واحد اتنين سرجي مرجي انت حكيم ولا تمرجي دي قصه برضو بتعود الى التوبير اللي كان بيقفها المصريين. فخدها من المعابد المصريه انتقلت الى الكنائس فيما بعد لما دخلت المسيحيه. فدي برضو من الاقوال الموروثه في مصر وفضلت عايشه معانا لحد النهارده. استاذ عماد مهزه عضو اتحاد الاثريين والباحث الاثري بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الباقه المتنوعه واقوال ماثوره. شكرا أصل الحكاية مع هالة رضا. صوت العرب من القاهرة. فصحاء العرب. بالتعاون مع مبادرة بالعربي إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة. يكتبه ويقدمه محمد الناصر أبو زيد. الترسل وردت هذه الكلمة الترسل في عبارة لابن النديم يصف فيها الدور الرائد الذي قام به عبد الحميد الكاتب في تطوير النثر الفني في الأدب العربي. قال ابن النديم عن عبد الحميد الكاتب: عنه أخذ المترسلون ولطريقته لزموا، وهو الذي سهل سبيل البلاغة في الترسل. من ابن النديم؟ هو أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق الوراق البغدادي، توفي في الأول من شعبان من عام 384 من الهجرة، الموافق لعام 1047 من الميلاد، وأبوه هو الوراق. وقد كان ابن النديم أديبا وكاتب سيرة ومصنفا وجامع فهارس، صاحب الكتاب المعروف الفهرست الذي جمع فيه كل ما صدر من الكتب والمقالات العربية في زمنه. لا يعرف الكثير عن حياته ولا سبب كنيته بابن النديم. هو من أهل بغداد وقد عاش في بغداد وعمل كاتبا وخطاطا ونساخا للكتب، وهي مهنة ورثها عن أبيه. كتابه الرئيس كان كتاب الفهرست الذي قال عنه في مقدمته: إنه جامع لكل ما صدر من الكتب العربية وغير العربية. وكان بذلك ابن النديم أول المصنفين في العالم، حيث لم يكن قبله إلا كتب تصنف الشعر والشعراء تسمى الطبقات، وكان هو من أدخل كلمة الفهرست الفارسية إلى العربية. قسم ابن النديم كتابه إلى 10 فصول، وهو كتاب شهد له ياقوت الحموي بقوله: مصنف كتاب الفهرست جود فيه واستوعب استيعابا يدل على اطلاعه على فنون من العلم وتحققه لجميع الكتب. وذكر في مقدمة هذا الكتاب أنه صنف في 77 و300. فصيحا وشارك معنا في مسابقة فصحاء العرب مجيبا عن هذا السؤال: ما معنى كلمة الترسل التي جاءت في عبارة لابن النديم يصف فيها الدور الرائد الذي قام به عبد الحميد الكاتب في تطوير النثر الفني في الأدب العربي؟ قال ابن النديم عن عبد الحميد الكاتب: عنه أخذ المترسلون ولطريقته لزموا، وهو الذي سهل سبيل البلاغة في الترسل. تابعوا مسابقة فصحاء العرب من خلال حسابنا على الفيسبوك وتويتر، ويتم سحب بين الفائزين على إجاباتكم في حساب بالعربي على موقع مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة، بعد إضافتكم لحساب بالعربي إلى حساباتكم الشخصية. وغدا نلتقي مع فصحاء العرب. شارك في التقديم نادية السباعي.